السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنستأنف تتمة شرح القواعد الأربع للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهذا هو الدرس الرابع. وقد كنا في الدروس الماضية بصدد التعليق والشرح لمقدمة هذه الرسالة، وما تقدم الحديث عنه في هذه المقدمة هو ما ذكره الشيخ في أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، وتحدثنا عن العبادة وشروطها وأركانها، ثم أيضا تحدثنا عن التوحيد وأنواعه وأقسامه وأدلته. وفي هذا الدرس سيكون الحديث إن شاء الله عن الشرك، حيث أن الشيخ رحمه الله بعد أن نبه على أهمية العبادة مع التوحيد قال بعدها: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. قال: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الشيخ هنا ينبه ويوجه إلى أهمية معرفة الشرك حتى يسلم المسلم من الوقوع فيه. قال: لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، يعني شبكة الشرك. قال: إذا عرفت أن الشرك إذا دخل في العبادة أفسدها، كان ذلك ملزما لك أنك تعرف الشرك، كما أن المسلم مطالب بأن يعرف التوحيد ويعمل به، أيضا صار مطالبا بأن يعرف الشرك حتى لا يقع فيه. قال: إذا عرفت ذلك، عرفت أن هم ما عليك معرفة ذلك عن الشرك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. يعني كأنه يرى أن مما يحصن العبد من الوقوع في الشرك هو أنه يعرف هذا الشرك. وقبل أن نتحدث عن الشرك ونتعرف عليه من خلال كلام العلماء والأدلة، هنا مسألة، وهي أن يعني بعض أهل البدع ينكرون وقوع الشرك في هذه الأمة، ويدعون أن الأمة بعد أن تعلمت التوحيد وانتشر فيها الإسلام أنها لا يمكن أن تقع في الشرك، والأدلة والواقع يرد على ذلك. لا شك أن وقوع الشرك في هذه الأمة من أخطر الأمور وأعظمها فسادا، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عندما شبه فساد العمل بالشرك بفساد الوضوء بالحدث. وجه الشبه أن من توضأ وأحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة وأحسن ركوعها وسجودها وخشوعها ثم انتقض وضوءه في آخر ركعة بطلت الصلاة كلها. والمسلم الموحد المستقيم على طاعة الله لو عبد الله 60 سنة ثم وقع في الشرك الأكبر ومات على ذلك لحبط عمله بعد هذا العمر الطويل، وتسبب في خلوده في النار والعياذ بالله، مع أن بطلان الصلاة وفسادها بسبب الحدث علاجه سهل، وهو إعادة الوضوء والصلاة. أما حبوط العمل وفساده على صاحبه طول عمره الطويل وخلوده في النار، فهذا لا شك أنه أشد خطرا وضررا وفسادا على صاحبه. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال لما ذكر عددا من الأنبياء، قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال في خطورة الشرك وعقوبته، قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشرك سيقع في هذه الأمة. وأهل البدع عندما أنكروا وقوع الشرك تعلقوا ببعض الأحاديث التي في الحقيقة أنها لا تدل على ما ذهبوا إليه. ومن تلك الأحاديث التي احتجوا بها على أن الشرك لن يقع في هذه الأمة هو قوله عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. وحقيقة أن الحديث ليس فيه نفي وقوع الشرك، وإنما فيه أن الشيطان قد يأس من وقوع الشرك من الناس بعد مجيء الإسلام وانتشار التوحيد. وكلمة يأس لا تعني أن الشرك لا يقع، فالشيطان يأس ولكن مع ذلك الشرك وقع. الإنسان قد يعني يأتي إلى الاختبار وربما أنه عنده شيء من اليأس أنه لن ينجح، فربما تكون الأسئلة سهلة فيختبر وينجح. وكذلك الشيطان هو يأس ولكن مع ذلك الشرك قد وقع حقيقة في هذه الأمة، وقع وقوعا حقيقيا محسوسا. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى أخبر بأن الشرك سيقع في هذه الأمة، وجاء ذلك في عدد من الأحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وقال صلى الله عليه وسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. وقال أيضا: لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. وقال أيضا: لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس عند ذي الخلصة، فهو صنم لقبيلة دوس في الجزيرة، فيخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي يوم أن النساء يزدحمن على هذا الصنم. ثم إن الشرك قد وقع في هذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فالقبور والأضرحة التي يعبد أصحابها من دون الله وتصرف لهم العبادات من الدعاء والذبح والنذر وغيرها من العبادات. فإذا عرفنا هذا صار لزاما على المسلم أن يتعلم الشرك حتى يتجنبه، وحتى يكون هذا العلم حصنا له من الوقوع في شبكة الشرك، كما هي وصية الشيخ رحمه الله عندما قال: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، يعني الشرك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، يعني شبكة الشرك، وهي الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وقد قيل: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، من لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. فأقول بالله التوفيق إن الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو حق لله. وقد قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام في مقابل أقسام التوحيد: شرك في الربوبية، وشرك في الأسماء والصفات، وشرك في الألوهية. أما القسم الأول وهو الشرك في الربوبية فهو أنواع. أولها شرك التعطيل، ومن أمثلته شرك فرعون الذي قال الله عنه أنه قال: أنا ربكم الأعلى. والنوع الثاني شرك الفلاسفة القائلين بقدم العالم وأبديته وأنه لم يكن معدوما أصلا. والنوع الثالث شرك ولاة المتصوفة، وهي على نوعين: شرك أهل الاتحاد ووحدة الوجود كابن عربي وابن سبعين وابن الفارض والحلاج وغيرهم، الذين يقولون أن كل شيء هو الله، بمعنى أن الخالق اتحد في المخلوق فصار الوجود شيئا واحد. ويلزم من ذلك، يعني لوازم فاسدة، أن كل من عبد غير الله فقد عبد الله. فالذين عبدوا الشيطان، والذين فرعون الذين عبدوا فرعون، إنهم لم يعبدوا إلا الله. الثاني شرك أهل الحلول، والحلول نوعا عام وخاص. أما الخاص وهو ما عرف عن البوذيين الذين قالوا بأن الله حل في بوذا، ثم أخذ عنهم النصارى فقالوا إن الله حل في عيسى، ثم أخذها عنهم الرافضة كما تقول السبئية منهم أن الله عز وجل حل في علي بن أبي طالب، ثم أخذها عنهم ولاة المتصوفة حيث زعم الحلاج أن الله حل فيه وغيره، زعم ذلك، فعندهم أن الله حل في بعض أوليائه. أما الحلول العام وهو القول بأن الله حل في كل شيء. القسم الثاني من الشرك في الربوبية شرك من جعل مع الله غيره، كشرك النصارى الذين جعلوا الله ثالث ثلاثة، وشرك المجوس الذين جعلوا حوادث الخير من خلق النور وحوادث الشر من خلق الظلمة، ومن هنا سمي القدرية مجوس هذه الأمة. وشرك عباد الكواكب وعباد القبور الذين يزعمون أن أرواح الأولياء تتصرف بعد الموت فيقضون الحوائج ويفرجون الكربات ويغيثون المستغيث. ومن ذلك الشرك اعتقادهم في الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يتصرف في الكون والعياذ بالله، كما يقول البوصيري: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ومن ذلك شرك الرافضة الذين يدعون أن الأئمة يعلمون الغيب وأنه لا يخفى عليهم شيء. كذلك من أقسام الشرك في الربوبية الإلحاد، ومن أنواعه تسمية الأصنام بها كتسمية اللات من الإله والعزة من العزيز، ومن أنواعه تسمية الله تعالى بما لا يليق به سبحانه كتسمية النصارى له أبا ووصف اليهود له بأنه فقير، ومن ذلك تعطيل أسماء الله عن معانيها وجحد حقائقها كما هو اعتقاد الجهمية والمعتزلة، ومن ذلك تشبيه صفاته بصفات خلقه. ويطلق الإلحاد أيضا على نفي الربوبية وعلى إنكار وجود الله بالكلية، وهو ما يسمى بالإلحاد في العصر الحديث. ومن أمثلته الشيوعية والوجودية والقومية والعرقية والديمقراطية والحداثة. أما الشرك في توحيد الأسماء والصفات فهو نوعان، أحدهما تشبيه الخالق بالمخلوق، كمن يقول يد كيدي وسمع كسمعي وبصر كبصري واستواء كاستواي، وهو الشرك المشبه. النوع الثاني اشتقاق الأسماء للآلهة الباطلة من أسماء الإله الحق، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه أنهم سموا اللات من الإله والعزة من العزيز. أما القسم الثالث هو الشرك في توحيد الألوهية والعبادة، فهو نوعان، أحدهما أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله ويسأله الشفاعة كما يسأل الله ويرجوه كما يرجو الله ويحبه كما يحب الله ويخشاه كما يخشى الله، بالجملة فهو أن يجعل لله ندا يعبده كما يعبد الله، وهذا هو الشرك الأكبر الذي قال الله فيه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، وغير ذلك من الآيات. النوع الثاني الشرك الأصغر كيسير الرياء والتصنع للمخلوق وعدم الإخلاص لله تعالى في العبادة، بل يعمل لحظ نفسه تارة ولطالب الدنيا تارة، ولطالب المنزلة والجاه عند الخلق تارة، فلله من عمله نصيب ولغيره منه نصيب. ويتبع هذا النوع الشرك بالله في الألفاظ، كالحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت وما لي إلا الله وأنت وأنا في حسب الله وحسبك ونحوه. وقد يكون ذلك شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. هذا فيما يتعلق بأقسام الشرك. وقد ذكر العلماء فروقا بين النوعين، بين الشرك الأكبر والأصغر، ذكروا بعض الفروق. أولها أن الأكبر يخرج صاحبه من الملة، وأما الأصغر فإنه لا يخرج صاحبه من الملة. ثانيا أن الأكبر لا يغفره الله، أما الأصغر فإنه تحت المشيئة. ثالثا أن الأكبر صاحبه مخلد في النار، أما الأصغر فإنه لا يخلد في النار إن استحق العذاب. رابعا أن الأكبر محبط للعمل جميعه، أما الأصغر فإنما يحبط العمل الذي خالطه الرياء. يعني بعد هذا يمكن أن يقال إذا عرفنا أن الشرك واقع في هذه الأمة، وعند معرفتنا بوقوعه يلزم علينا أن نتعلم الشرك، نعرف معناه ونعرف أقسامه وأنواعه وأدلته. هناك مسألة مرتبطة بذلك، وهي أنه قد يقال يعني ما السبب الذي أوقع الأمة في هذا الشرك، وهذا أيضا يعني مما يعين أيضا على عدم الوقوع في الشرك والابتعاد عن هذا السبب الذي أوقع الأمة في الشرك. هذا السبب كما ذكره الشيخ المؤلف محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد، عقد بابا عنوانه باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالح، وهو الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد. ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى الذي فيه النهي عن الغلو: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، والنصارى قد غلوا في عيسى وجعلوه إله وعبدوه من دون الله، واليهود غلوا في عزير. وأيضا هذا السبب وهو الغلو قد وقع في واقع المسلمين. المتصوفة الصوفية غلوا في التوحيد وفي إثبات وجود الله، حتى قالوا إنه في كل مكان موجود وحال فيه. والرافضة غلوا في الأئمة آل البيت حتى جعلوهم في مقام الربوبية، كما هي عقيدتهم في علي والحسن والحسين وغير ذلك. والمشبهة غلوا في إثبات الصفات حتى قالوا لا نعرف من صفات الله إلا ما نعرفه من صفات المخلوقين. والمعطلة غلوا في تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين حتى عطلوا الرب عن صفاته. وعباد القبور غلوا في محبة الله ومحبة الصالحين حتى عبدوه من دون الله. وهذا يشبه غلو قوم نوح في صالحيهم حتى عبدوهم. وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنه عند قوله تبارك وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، و

وذكر الأدلة على ذلك. وقد تقدم حديثنا عن الربوبية وأدلته، والجواب على ذلك يعني قد يقول قائل لماذا يعني إيمان العبد بالربوبية وحده لا يكفي ولا يدخل في الإسلام؟ فنقول يعني هناك عدة أسباب. أولها أن الإيمان بالربوبية ومعرفة أن الله هو الخالق الرازق، هذا تقدم ذكره عند الكلام على الربوبية والقول بأن الإيمان بالربوبية أمر فطري، فطر الله الخلق عليه، أكثر الخلق يؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق، بما في ذلك المشركون في الجاهلية الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدمت الأدلة على هذا. يعني معنى أن المشركين كانوا يؤمنون بهذا التوحيد يعني أن هذا الإيمان لو كان يكفي لما اعترض المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قالوا له إن الذي تدعو إليه نحن نؤمن به، لكنهم اعترضوا عليه وقالوا أجعل الآلهة إلها واحد. ثم إن الأنبياء جميعا بما فيهم محمد صلى الله عليه وسلم إنما قاتلوا أقوامهم وحاربوهم مع اعترافهم بهذا التوحيد، توحيد الربوبية. وقد قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أو يشهدوا أن لا إله إلا الله. والله تبارك وتعالى ذكر عن بقية الأنبياء في كتابه قالوا لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالله تبارك وتعالى إنما بعث الأنبياء بما فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أجل توحيد الألوهية وتوحيد العبادة، وليس من جهة توحيد الربوبية. وقد تقدم شيء من هذه الأدلة على أن جميع الأنبياء كان كل نبي يدعو قومه يقول يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولذلك فالأدلة أيضا يعني ما يؤكد هذا أن الأدلة التي جاءت في القرآن وهي تدل على توحيد الربوبية وقد تقدم ذكرها، أن ذكرها في القرآن ليس المقصود منه إثبات الربوبية ودعوة الناس إلى الربوبية، لأن هذا أمر فطر الله الخلق عليه، وإنما المقصود منها الرد على المشركين الذين يؤمنون أن الله هو الخالق ويعبدون غيره، مع أن الله تبارك وتعالى لما ذكر أنهم يؤمنون بالربوبية ولم يؤمنوا بالألوهية وعبدوا معه غيره أن الله حكم عليهم بالشرك. هذا نص، أن هذا نص في أن الذي يؤمن بالربوبية فقط ولا يؤمن بالألوهية والأسماء والصفات أنه مشرك. قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن عباس رضي الله عنه أما إيمانهم فقولهم أن الله خالقنا ورازقنا. قال تعالى وما يؤمن أكثرهم، أثبت لهم إيمان، فإيمانهم الذي أثبته الله لهم هو قولهم أن الله خالقنا ورازقنا. وهم مشركون، قال وأما شركهم فعبادتهم مع الله غيره. فهذا نص من الله تبارك وتعالى بأن الإيمان بالربوبية وحده لا يكفي، وأن من أشرك مع الله غيره في العبادة وآمن بالربوبية أنه يعتبر مشرك ولا يعتبر مسلم. وهذا الدليل وهو قوله ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني هذا دليل على التفريق بين الربوبية والألوهية، ورد على أهل البدع وأهل الكلام الذين جعلوا التوحيد هو توحيد الربوبية. وفي هذا الزمن يعني هناك من أهل الكلام وأهل البدع وهم الأشاعرة الذين يفسرون لا إله إلا الله بالرب أو بالقادر على الاختراع أو بأنه الخالق، ويرون أن من آمن بالرب فإنه مسلم بناء على هذا الفهم وهذا التفسير. والحقيقة أن هذا الفهم وهذا التفسير يترتب عليه مفسدة عظيمة، وهي أن من أشرك عندهم مع الله في عبادته لا يعتبر عندهم مشركا. فمثلا من يذهب إلى القبور والأضرحة، قبور الأنبياء أو الأولياء أو الصالحين، ويذبح لهم أو ينذر لهم أو يدعوهم أو يستغيث بهم، كان يقول: يا سيد فلان، أريد أن تعطيني كذا، تفرج همي، تعطيني كذا، مما لا يقدر عليه إلا الله، يقولون أن ذلك لا يعتبر شركا. لماذا؟ قالوا: لا يعتبر شركا هذا الفعل إلا إذا اعتقد أن هذا الذي دعاه يخلق ويرزق. وهذا معناه أنهم يعتبرون الشرك في الربوبية فقط بناء على أن التوحيد عندهم هو توحيد الربوبية فقط. ولذلك الأشاعرة ينكرون العمل، أن يكون العمل من الإيمان، فهم عند أهل السنة في باب الإيمان مرجئة. وتوحيد الألوهية يسمى توحيد العمل، فهم لا يرون أن العمل من الإيمان. والصوفية أيضا يفسرون لا إله إلا الله بأن معناها لا موجود إلا الله. كلمة لا موجود إلا الله تعني وحدة الوجود، كما تقدم تفسير التوحيد عندهم، وأنهم يرون أن كل شيء هو الله، وهذا من أعظم الإلحاد وتحريف لهذه الكلمة. وفي هذه الأزمة المتأخرة، يعني بعض المحسوبين على الدعوة يقول: يا أخوانا، إبليس ما كفرش. لماذا؟ قال: لأنه يقول ربي بما أغويتني، يعترف بالربوبية إبليس. إذا كان إبليس ما كفر، إذن ما يوجد في الأرض كافر. ومثل ذلك ما يتعلق بالإخوان المسلمون الذين يفسرون لا إله إلا الله بأن معناها لا حاكم إلا الله، ويمثلهم في هذا المعنى وهذا التفسير رئيسهم، رئيس هذه الجماعة، وهو سيد قطب، الذي ينص على هذا المعنى في مؤلفاته، بل إنه يرى أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء إنما كانت في الربوبية ولم تكن في الألوهية. وقد ذكر سيد قطب هذا الفهم الخاطئ والتفسير الخاطئ، ذكر هذا في عدة مواضع من تفسيره المعروف والمشهور في ظلال القرآن، وإليك هذه المواضع. الأول قال، عفى الله عنه، قال: كان العرب يعرفون لغتهم معنى إله ومعنى لا إله إلا الله، كانوا يعرفون أن الألوهية تعني الحاكمية، كانوا يعلمون أن لا إله إلا الله ثورة على السلطان الأرضي الذي يغتصب أولى خصائص الألوهية. وقال: لا إله إلا الله كما كان يدركها العربي العارف بمدلولات لغته لا حاكمية إلا الله. الموضع السابق في ظلال القرآن في المجلد الثاني، وهذا أيضا في نفس المجلد. الموضع الثالث قال: إن أخص خصائص الألوهية هي الربوبية والقوامة والسلطان والحاكمية. الموضع الرابع قال في تفسير قوله تعالى: وهو الله لا إله إلا هو، قال: أي لا شريك له في الخلق والاختيار. قبل قليل قال: إن لا إله إلا الله ثورة على السلطان، وهنا يقول: لا شريك له في الخلق والاختيار. الموضع الخامس قال في تفسير قوله تعالى: إله الناس، قال: والإله هو المستعلي المستولي المتسلط. وفي الموضع السادس قال: لا إله إلا الله أي لا حاكمية إلا الله، حاكمية تتمثل في قضائه وقدره كما تتمثل في شرعه وأمره. هذا ما هو في الظلال، هذا في كتاب العدالة الاجتماعية. الموضع السابع قال: فقضية الألوهية لم تكن محل خلاف، وإنما قضية الربوبية هي التي كانت تواجهها الرسالات، وهي التي واجهتها الرسالة الأخيرة. هذا في ظل القرآن. موضع الثامن قال: وما كان الخلاف على مدار التاريخ بين الجاهلية والإسلام وبين الحق والباطل على ألوهية الله سبحانه، إنما كان الخلاف وكانت المعركة على من يكون هو رب الناس. هذا في ظل القرآن. الموضع التاسع قال: فالألوهية قلما كانت موضع جدال في معظم الجاهليات، وبخاصة في الجاهلية العربية، إنما الذي كان دائما هو موضع جدل هو قضية الربوبية. ثم إن السيد قطب بسبب تفسيره لكلمة لا إله إلا الله بلا حاكم إلا الله وقوله بتوحيد الحاكمية، مع أن هذا التفسير لم يسبق إليه ولا دليل عليه لا من لغة ولا من قرآن ولا من سنة ولا من أقوال الصحابة ولا التابعين، لم يسبق إليه هذا القول. فهو لما قال بهذا التفسير ترتب على ذلك أنه كفر الأمة وحكم بأنه لا يوجد اليوم دولة مسلمة، لأن لا إله إلا الله تعني عنده لا حاكم إلا الله، ويرى يعني أن الحكام بما أنهم لم يحكموا بما أنزل الله إذن فهم كفار في نظره. قال في ظلال القرآن قال: إن البشرية ارتدت إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان ونكصت عن لا إله إلا الله، وإن ظل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله. وفي موضع آخر أيضا من نفس هذا التفسير قال: إن هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه ليس هو المجتمع المسلم. وقال في موضع ثالث أيضا فيه يعني الصراحة أشد من ذلك، قال: إنه ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، قاعدة التعامل فيه هي شريعة الله والفقه الإسلامي. هذه المواضع كلها ذكرها في كتابه في ظلال القرآن. إذن يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عندما قال في هذه القاعدة أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. عندما ذكر هذه القاعدة لم يكن قصده أنه يخبرنا بحال المشركين في ذلك الزمن مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد أن يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قاتل الكفار لم يقاتلهم من أجل أن يؤمنوا بأن الله هو الخالق الرازق، فإنهم كانوا معترفون بذلك، ولو كان دعاهم عليه الصلاة والسلام إلى هذا التوحيد توحيد الربوبية لقالوا إننا نؤمن بهذا التوحيد، لكنهم عرفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة لا إله إلا الله التي هي تعني عبادة الله وحده لا شريك له، وهم يعرفون أنهم لو أنهم قالوا هذه الكلمة لتركوا عبادة أصنامهم وأوثانهم، ولذلك قالوا أجعل الآلهة إله واحدة، يعني المعبود. أما الإيمان بأن الله هو الرب الخالق المدبر الرازق فهذا لا ينكرونه، ولو كانت هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لقالوا له إنما تدعو إليه نحن معترفون به، ولو كان المطلوب منهم هو توحيد الربوبية لما قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشيخ رحمه الله في هذه القاعدة يريد أن يقول أن المسلمين أو أن بعض المسلمين أو أن كثير من المسلمين حالهم كحال الكفار الذين كانوا في مكة والذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض المسلمين اليوم بعض البدع الذين ذكرنا شيئا من عقائدهم السابقة من أهل البدع من أهل الكلام الأشاعرة وغيرهم، أن هؤلاء التوحيد عندهم هو توحيد الربوبية، ثم أنهم يشركون مع الله في عبادته ويرون أنهم مسلمون وأنهم على دين الإسلام الصحيح وعلى التوحيد الصحيح. فكأنه أراد أن يعني يشبه بينهم وبين حال الكفار، ولسان حاله أنه يقول إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل الكفار وهم معترفون بالربوبية وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام ولذلك قاتلهم، إذن فحاله يعني بعض المسلمين اليوم الذين يؤمنون بالربوبية ويشركون معه في الألوهية إذن هم كفار، وأن يعني هؤلاء الذين اعتقدوا هذا الاعتقاد أنهم يعني مستحقون للقتال كما قاتل الرسول صلى الله عليه وسلم أولئك. طبعا إذا لم يؤمنوا يعني يدعون ويعلمون، ولذلك الشيخ تكلم في المقدمة على أن يعني معرفة الشرك الحقيقي الذي كانت دعوة الأنبياء جميعا إلى نبذه والتحذير منه والشرك في توحيد الألوهية وليس الشرك في الربوبية الذي يعترف به يعني جل المخلوقين. إذن كان هذا هو الهدف وهذا هو القصد من إيراد هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ وهي القاعدة الأولى. لعلنا نكتفي بهذا، وإن شاء الله في الدرس القادم يأتي الحديث عن بقية القواعد الأربع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.